Come on! الرب الجميل. نعم نعم يا قرآن كاسم الرب. الذي خلق فسوى والذي كفر يا أستاذ. نعم يا سيد. وما يلقون إلا أن يشاء الله وأهل التقوى وأهل المغفرة. الله أكبر الله أكبر عليك. نعم. سأذكر اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوي والذي قدر فهدي اذكر شو قد جنب الحاج طنطاو. نعم لا ده من سجير ترى. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يا رحمة الرحيم يا رحمة الرحيم يا رب رحمة الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الله جليل يا عمك. الله اكبر عليك. الذي خلق قادر قادر مقتدر والذي قد والذي بسم الله خش بقى. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى مالكش حل والله يا عبد الله ربنا يا ابو اسامه. يا سلام يا سلام يا سلام مالكش حل يا سلام. انه يعلم الجهر وما يخفي. سبحانك يا حروف عظيم. نعم يا استاذ. نعم يا حروف. نعم يا قران. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى. الله يا ليت قرآن. الله الله الله. ست نعم والكلام دي الذي خلق فسوي والذي قدر فهدي تاني ما لكش حد. طب والله العظيم المجال تاني الله يضرب الواحد الراجل هذا روحه على طول. والذي قد ترك يدي والتي أخرج المرء ملك القراء يا كنز القراء بس حاول اسبك تاني يا رب. السلام يا ملك. نعم. والذي أخرج الموعد فجعله ولا في حد بعدك تاني ابدا. الله العظيم ملك القراء. انه يعلم الجهر وما يخفي ونيسرك لليسر. ونيسرك لليسر ونيسرك لليسر ونيسرك لليسر يا ملك. Yeah. بل يؤثرون الحياة الدنيا. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير. نعم نعم. قد أفلح من تزكى. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصل بل تؤثرون الحياة الدنيا عليك عليك عليك عليك عليك عليك عليك عليك عليك عليك عليك عليك عليك عليك عليك عليك عليك الله اكبر عليك. الله اكبر عليك. الله اكبر عليك. الله اكبر عليك. الله اكبر عليك. الله اكبر عليك. الله اكبر عليك. الله اكبر إن هذا الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. خيرون ربنا يزيدك من معين الله. إن هذا لك الصحف نون. صحف إبراهيم وموسى. البلد عشان أيوة البلد. لجل النبي. صلى الله عليه وسلم. نعم ياسين. لا ياسين. نعم. تعب يا مولانا والله. محمد النبي عم الشيخ محمود يكرمك ربنا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن الرحيم يا رحيم. لا أقسم بأن البلد لا أقسم بأن البلد لا عليك مش هيسمع حد. لقد خلقنا الانسان في كرب. Oh, حبيبي يا مالك. لا يا محمود. الله اكبر. الله اكبر يا مولاي. الله يحفظك يا مولاي. الله اكبر. الله الله الله الله الله سلام. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالاً لبداً. يقول أهلكت مالاً عليك يا مالك. ويحسب ان لم يره احد. كلا. ايحسب ان لم يره احد. يا ايحسب ان لم يره الله. ألم نجعل له عينين. أيوة يا سيدي. يا سيدي. ولسانا وشفتين. هلا. الله جميل والله. نعم. فلو تحرى الله فلو تحرى الله الله يا رب. وبدرك من العقب. وما أدرك من العقب. وما أدرك ما العقب. وما أدريك ما العقب. وما أدريك ما العقب. وما محمود انا العظيم محمود الله يحافظ عليك محمود والله العظيم ما تروح الجنة فلقرت حرم الله ايوه يا استاذ يا كبير وما أدراك وما أدراك وما الله عليك الذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشهد عليهم مقصود. فتح بجنة كثير يا مولانا. كل الثرى يا محمود يا سيدنا الشيخ. امن الرسول يا سيدنا. امن الرسول يا سيدنا الشيخ. كل الثرى يا سيدنا اسمعناها. والله يا رب العالمين اسمعناها من زمان. احنا عايزين نسمع. ما تكسبناش يا مولانا وحسن النبي. واحنا معاك للصبح. الله اكبر عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. ارحمنا الرحمة. يا ممكن. ايوه يا سيدي. صح الحمد لله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد ملك الله عليك تحية يا عليك الله اكبر يكرم هو اكبر خد وقت خاطرهم يا مولانا ده نور الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. انت اللي هو اللي علمه. الله اكبر عليك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الله اكبر عليك. الحمد لله رب العالمين. يا عيب يا الله اكبر عليك يا محمود. يا محمود انا بقول الله اكبر عليك. الحمد لله اللهم الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد. إياك نعبد وإياك نستعين. يا رب إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. يا سلام. تعال بس لما تكسبنا يا شيخ لا استرى معاك في الطريق. الله اكبر عليك. صلى على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. شيخ نبيل تفضل يا ولد. بسم الله غير المغضوب عليك يا شيخ محمود. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. يحميك الله اكبر. يحفظ عليك. اذكر الله لا اله الا الله. شيخ محمود نعم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Ah! رأيت الكتاب لا ريب فيه. نعم لا شك فيه. هدى للمتقين. نعم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. علي رحمة الله. بارك فيك ويرحم اخوك يا مولانا. يرحم والدك محمد. ربنا يمدك يا مولانا. الله مولانا الله. وَقُلْ بِهِ وَرُسُلِهِ لَا